بمقدمك يا نور الربيع، بمقدمك أشرق الكون باسما والدنيا تبهجت وتزينت. بمقدمك يا نور الربيع أيا نعمة عظمى، أنت من تسعد به الروح في مطالع نورها. وأنت يا نور الربيع أنت من تفديك الأرواح بالأغلى والأثمن. نورا يا ربيع هل علينا حقق أحلامنا أمانينا، صلي يا ربي سر مدى على النبي نور الهدى. يجدو بذكرى نبينا يجدو بذكرى نبينا نورك يا ربيع نورك يا ربيع.